عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. تكمن العبقرية في بساطتها، تكمن السعادة في البساطة. إذا عرفت رسول الله فلا بد أن تحبه. فن إدارة الحياة الزوجية لكي يعيشها ويسعد بها إنسان القرن العشرين. إذا أردت امرأة كاملة عاقلة لن تجد. يبقى تعبان طول النهار وزهقان والناس مضايقاه وراجع البيت بيحلم، هي تحلم في واد وهو يحلم في واد، ثم يصطدم بالواقع. لا تعش التخيلات، لا تعش الأحلام وتحلم. حدث في بيت النبي. عن ثابت عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن الترمذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إخوتي في الله، في سبيلنا لأن ننقل أخي المشاهد إلى مشاهد حسية تقرب له الصورة فيما نريد توصيله من حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأنني أمشي الآن في طريق من طرقات المدينة، وكأنني أتصور هذه الطريق وقد كان فيها أطفال يلعبون، يقفزون، يتضاحكون، يتسابقون، وبينهم طفل صغير هو كالزهرة في غصنها. كأنني أبحث في هذه الطرقات التي تذكرني بطرقات المدينة عن طفل اسمه أنس. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قصة الطفل أنس. وأنس يمثل كثيرا من أطفالنا في بيوتنا الذين نشتهي أن يكونوا صالحين. لعلها من أشد مآسي هذا الزمان أن تبحث عن طفل كأنه ولي. قصة أنس بن مالك رضي الله عنه حين يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. صلاح أنس في ذاته يعود إلى قصة طويلة، كيف تزوجت أم سليم، هي أم أنس بن مالك، هي الرميصاء رضي الله عنها، حين تقدم لها أبو طلحة وكان مشركا، قالت إن أسلمت فذاك مهري، مهر غالي جدا، مهر عالي جدا، مهر انظر إلى امرأة لا تريد شيئا من الدنيا، أين هي المرأة اليوم لكي تلد لنا مثل أنس؟ إننا إذا تكلمنا عن أنس فإنني لابد أن أرجع بالقصة في أي بطن تربى. إذا أردنا رجلا إذا قيل له إن الله يأمر بذبحك قال استسلمت، مثل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام حين قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذا الطفل ربي في بطن أم يوم قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. إذا أردنا أبناء اليوم ينتصرون للنبي في زمن تنكر فيه للنبي، في زمن أوذي فيه النبي، فإننا بحاجة إلى أمهات ينجبن لنا هذا الجيل، ينجبن لنا جيلا صالحا، جيلا يستطيع حقيقة أن يحمل الراية ويخدم السنة وينصر الدين. ولكن أحوج منه أن نصنع الأمهات اللاتي ينتجن ويثمرن ويعطيننا هذا الجيل، يربينا لنا هذا الجيل. بحاجة حقيقية إلى الأم أولا، إلى الأم أولا. ولذلك تجد هذه بداية القصة، أنه لما تزوجت أم أنس وكان مهرها الإسلام تزوجت أبو طلحة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما بلغ المدينة كان أنس طفلا صغيرا في حجر أمه، حملته إلى رسول الله وقالت يا رسول الله هذا غليمك أنس. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لأنس، وإنما ليعطينا مثالا وأمثلة وحياة في تربية النبي، في تربية النبي للناس للأمة. وهذا من عظمة النبي أيضا صلى الله عليه وصحبه وسلم، فإنك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتزوج من 8 نسوة. هؤلاء النسوة الثمان لتنقل كل واحدة جانبا من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لكل امرأة اهتمامات تنقل اهتماماتها كلها. فأمهات المؤمنين نقلن لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ثم انظر إلى أصحابه وهم كسر، يعني من المقربين أبو بكر وعمر، وممن يستحيى منهم عثمان، وممن يوكل إليهم أمورا يقومون بها علي، وهكذا أمين السر حذيفة بن اليمان، قارئ القرآن عبد الله بن مسعود إلى آخره. ثم تربية النبي بعد أن ذكرنا حياته أو نقلت إلينا حياته في البيت عن طريق زوجاته، تنقل إلينا أيضا حياته مع أصحابه، ثم تنقل إلينا تعامله مع الأطفال، مع الخدم والمربين، مع الإماء، وهكذا لتكون كل جوانب حياة النبي بين يدينا. وهنا يقول ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله، في كل رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا معنا لننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، وكيف ربى أنسا، وكيف شهد أنس للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما زلنا مع أنس بن مالك وكيف عاش مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي الصالحون، وما أدراك من هم؟ قال ربنا جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كفى بقول الله جل جلاله: وحسن أولئك رفيقا، لتحسن رفقة هؤلاء. كفى بقوله، كفى بقوله جل جلاله: ذلك الفضل من الله. فمن فضل الله عليك أن تكون قريبا من الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون برفقة الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون بصحبة الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون في خدمة الصالحين. هذه نعمة. وكثيرا ما قلنا في قاعدتنا في أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى: كن خادما لدين الله، فإن لم تستطع فكن خادما لمن يخدم دين الله. يعني خليك خدام لدين ربنا، وإلا خليك خدام لخدمين دين ربنا. هذه سبيل من سبل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله. إخوتي، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يا بختك يا سيدنا أنس رضي الله عنك، 10 سنين خدم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا في البداية كيف أن الأم هي التي ربت هذا الغلام، الأم هي التي دفعته ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أين هي الأم اليوم التي تربي ابنا لخدمة الدين، لصناعة الدين، لأن يكون خادما لدين الله سبحانه وتعالى؟ كم نحن بحاجة حقيقة إلى مثل هذه الأم. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وأظنه من النادر في عصرنا أن يستقر خادم عند أسرة 10 سنين، فإنها أخلاقيات عجيبة في الخادم نفسه الذي يتغير ويطمع، وفي الأسرة نفسها التي تطمع في خدمة أكثر وأعلى، فيطرد الخادم بعد أيام، بعد شهور. نادرا ما تجد أحدا في مثل هذا المجال يطيل. اسمع، قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. يا طوباه من لسان لم يقل أف. 10 سنين الخدام ما سمعش كلمة أف. الخدام سبحان الملك سبحان الله العظيم. شيء عجيب جدا. يشتد عجبك أكثر حين تسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من شر لساني. اللهم إني أعوذ بك من شر لساني. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. في الحديث تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته. تجلى هذا المعنى في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه، حتى الأشياء التي كان يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ونستوضح من هذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على أنس رضي الله عنه في شيء يخالف أمره فيما يتعلق بالخدمة والآداب، لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. كما أن هذا المعنى أيضا فيه مدح لأنس رضي الله عنه، فإنه لم يرتكب أمرا يتعلق بالتكاليف الشرعية يستدعي اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل كلام أنس رضي الله عنه حين يقول ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، ولكن كان يقول قدر الله وما شاء فعل ولو قدر لكان. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. أخي كيف لسانك؟ حبيبي في الله أخبرني عن لسانك. أي بني ماذا تقول للسانك وعن لسانك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقيني شر لساني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر مرة وهو يمسك بلسان نفسه فقال عمر لأبي بكر مه مه مه، يعني اسكت ماذا تصنع ارجع مه مه. قال هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق لسانه أورده الموارد. أما لساننا بقى عمل فينا إيه؟ كيف صنعت بنا ألسنتنا؟ لما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم أخبره رسول الله وذكر له هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال هل أدلك على أبواب الخير، ثم في النهاية بعد كل هذا عمل يقرب من الجنة ويباعد من النار، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه أبواب الخير، بعد كل هذا قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال بلى يا رسول الله، فقال أمسك عليك لسانك، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك. فقلت معاذ، والقائل معاذ، فقلت أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أخبرني عن لسانك يا عبد الله. ما قال لي أف قط، احفظ لسانك، ما قال لي أف قط. حقوق الأجراء والعمال والخدم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لخادم أف، خادم خدام شغال، غلام ولد صغير شغال يخدم النبي، الرسول ما فيش مرة زهق منه وقال له أف، رغم أنه حدثت حوادث. أرسله رسول الله مرة فتأخر، وخرج رسول الله يبحث عنه فوجده يلعب مع الغلمان في الطريق، أرسله في حاجة فذهب لأمه، حدثت أنه كسر بعض الأواني، ومع ذلك لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أف قط. ليه؟ لأن هؤلاء العمال أو هؤلاء الأجراء أو هؤلاء الخدم إنما هم منا ومثلنا، لا فرق بين عربي وأعجمي، لا فرق بين خادم وسيد، طالما التقوى والإسلام يجمعهما. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه على ما كلفتموهم به. يعني لذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يلبس حلة وعلى غلامه مثلها، يلبس غلامه خدامه يلبس ثوب مثل الثوب اللي هو لابسه، يأكل من أكل اللي هو بيأكله، إذا كلفته بعمل أعنه عليه. ثم قال وما مسست حريرا ولا خزا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كفه صلى الله عليه وسلم لينة ناعمة طيبة، كانت كفه صلى الله عليه وسلم أنعم من الحرير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم هذا الجو الذي الصحراء التي كانوا يعيشون فيها والشدائد التي تنافي الترفه والتنعم التي كانوا يعيشون فيها، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النظافة، يحب النظافة، بل صح في الحديث إن الله نظيف يحب النظافة، ولذلك قال بعدها ولا شممت مسكا ولا عبيرا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه من مناقبه صلى الله عليه وسلم. أم سليم أم أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام عندها، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إذا نام تعرق عرق عرق شديد، فكانت فاستيقظ يوما وهي تأخذ عرقه، فقال لها ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت أضعه على طيبي، عرقه كان أطيب من الطيب، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. صفة عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه كان العرق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ، وكان عرقه أطيب من ريح المسك، وقد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة، فقال عندنا رسول الله، يعني قضى عندنا القيلولة، فعرق النبي عرقا شديدا، فدخلت أم سليم تصلت العرق من رسول الله في زجاجة، فاستيقظ رسول الله فقال لها: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نجمع عرقك فإنه أطيب من ريح المسك، وأما طيب رائحته فإنما طيبها الله لمباشرته الملائكة ومناجاته لهم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. فكانت ريحه طيبة وكانت كفه ناعمة صلى الله عليه وسلم حرصا منه على النظافة. اليوم نتعجب من أمة نبيها نبي النظافة وهي لا تتسم بمثل هذا الخلق، وهي لا تتزيى بمثل هذا الزي، وهي لا تعيش مثل هذه الحياة في الطهارة والنظافة والجمال. إن الله جميل يحب الجمال. إخوتي، كم نحن بحاجة إلى العودة إلى أخلاق النبي وإلى مقامات النبي وإلى مجالسات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أوامر النبي ونواهيه، إذا أردنا أن نظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لنظافتك. كان يقول لولا أن صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك ونظافة الأسنان ورائحة الفم، رائحة الفم المتغيرة عند كثير من الناس، رائحة الأرجل التي تفسد سجود الناس في المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مجلسنا وليقعد في بيته. هذه الروائح الكريهة التي تنبعث من بعض المصلين، هذه الملابس المتسخة لبعض العاملين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جعل أحدكم ثوبين لجمعته خلاف ثوبي مهنته؟ يعني اللبس بتاع الشغل بس يبقى هو نفسه لبس الصلاة. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن أحق من تزين له هو الله. أن تتزين لله. تجد الذي ينزل إلى المسجد بملابس النوم، الذي يدخل المسجد ليصلي وهو بملابس العمل متغيرة النظافة والرائحة. إننا بحاجة إلى مراجعة تصرفاتنا وننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه في حياته، في نظافته، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، أيضا في رفقه بالخدم وإكرامه لهم وعدم تطوله عليهم. نعم لسان النبي، لم يقل أف قط، ولم يرد سائلا قط. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واه لك أيها القبر، يا لضمتك، يا لظلمتك، يا لوحشتك. فالصبر ابن التقوى، اتق الله فكل تقي صابر. شكواك لغير سيدك تشنيع عليه، عجيب والله أمر هؤلاء الناس. مالكش دعوة بيا، سيبني في حالي، انت ما تعرفش اللي انا فيه.